باب الامتياز. الامتياز في اللغة تقدير شيء على مثال شيء آخر. يعني إذا أردت أن تشتري مثلا مترا من القماش أو مترين من القماش، فإنك تذهب إلى البائع فيقيس لك القماش على قدر طول العصا الذي عنده أو المتر الذي عنده، فهو يقدر الثوب على مثال شيء آخر، على مثال المتر مثلا، فيقيس لك شيئا على مثال شيء. هذا هو القياس في اللغة، التقدير. وهنا في المنطق، وطبعا في أصول الفقه له معنى وفي المنطق له معنى، في أصول الفقه ما معنى القياس؟ حمله القياس أخص من هذا القياس. الحقيقة القياس المنطقي ليس كقياس القياس في الأصول. القياس في الأصول قياس من نوع التنفيذ. طبعا الأصوليون لا يمانعون وجود قياسا من قياس منطقية عندهم، قياس كلي أو قياس شمولي، ولكن في العادة القياس ليس بهذا الموضوع في شكل. فإلحاق فرع وأصل قد يكون يعني للأشبه بينهما، قياس الشبه مثلا، فهو ضعيف جدا بالنسبة للقياس المنطقي. القياس المنطقي عند المنطقيين هو قضيتان أو أكثر يلزم عنهما لذاتهما قول آخر أو قضية أخرى. لزوما ذاتيا يعني لذات القضيتين وليس لأي أمر آخر خارج عنه. إذا شرعنا في تحليل المتن قال إن القياس من قضايا صورة، يعني قد صور القياس عندهم من قضايا مستلزما للذات قبل الآخر، بحيث إنه يعني يستلزم القياس قبل الآخر. طبعا لم يذكر قضيتان، يعني قال من قضايا حتى يدخل فيها القضيتان، يعني قضيتان وأكثر، بحيث يستلزم هذا القياس كما قلنا لكم قولا آخر يكون غير المقدمات وغير المقدمات المستخدمة في القياس التي سميناها القياس قولا آخر. كما قلنا لكم هناك شيء اسمه قياس وهناك شيء اسمه نتيجة. النتيجة ليست هي القياس بل هي قول آخر غير المقدمات. قال ثم القياس عندهم قسمان، فمنه ما يدعى بالاقتران، منه ما يدعى بالاقتراني. القياس الاقتراني قال وهو الذي دل على النتيجة بقوة واختص بالحملية. وهو الذي دل على النتيجة بقوة واختص بالحملية. قلنا لكم الدلالة بالقوة معناها القوة في مقابلة الفعل، القوة في مقابلة الفعل. فالخشب مثلا هو طاولة بالقوة، طاولة بالقوة وكرسي بالقوة. فإذا صنعنا من الطاولة صار طاولة بالفعل وكرسي بالفعل وهكذا. فيقول هنا إن القياس الحملي، القياس الاقتراني، القياس اللي هو من النوع الاقتراني، هو الذي دل على نتيجته بالقوة، يعني تكون النتيجة موجودة فيه بالقوة، يعني بمادتها لا بصورتها، بمادتها لا بصورتها. كما تقول مثلا العالم متغير والمتغير حادث، فالعالم حادث، العالم حادث موجودة مادة هذه النتيجة موجودة في المقدمتين ولكنها متناثرة فيها، ليست موجودة بالمادة والصورة وإنما موجودة بمادتها. فنقول القياس دال على النتيجة بالقوة، هذا معنى كلامي. فهو يقول القياس الاقتراني هو الذي يكون فيه النتيجة النتيجة مذكورة لا بالفعل بل بالقوة، لا بالفعل بل بالقوة. هكذا عرف القياس الاقتراني. قال فإن تريد تركيبه فركب مقدماته على ما وجب. فإذا أردت أن تركب القياس أيوة فركب هذه المقدمات على ما وجب، على الطريقة والشروط التي وجب التي سوف تأتي يعني ذكرها إن شاء الله. ورتب المقدمات وانظر صحيحها من فاسد مختبرة. فعليك أن ترتب المقدمات ترتيبا معينا على وفق الأشكال كما سوف يأتي إن شاء الله وبشروط معينة. وعليك أيضا أن تختبر هذه المقدمات، عليك أن تختبر هذه المقدمات الموجودة عندك في قياسي. قال ورتب المقدمات وانظر صحيحها من فاسد المختبرة، يعني عليك أن تعرف من ما هي المقدمة الصحيحة من المقدمة الفاسدة، ما هي المقدمة الظنية من المقدمة القطعية. لأنه إذا القياس تكون من 1000 مقدمة، إذا كان القياس مؤلفا من 1000 مقدمة، الذي يدرس الرياضيات يعرف أن بعض المسائل قد تحل في 20 خطوة و30 خطوة و40 خطوة و50 خطوة، وأحيانا قد يعني في مسائل معلقة من 300 سنة و400 سنة لم تحل، 500 سنة لم تحل حتى أنها معلقة. في بعض المسائل حلت بكتاب، ألف كتاب في حل مسألة واحدة. فكم مقدمة استخدم ليصل إلى النتيجة؟ فقد يكون القياس مؤلفا من 1000 مقدمة، إذا كانت واحدة من المقدمات ظنية فالنتيجة ظنية وجميعها قطعية، جميعها قطعية. إذا كانت واحدة من المقدمات وهمية متوهمة فالنتيجة وهمية. واضح كلام؟ إذا كانت جميع المقدمات ظنية فالنتيجة ظنية. إذا كانت جميع ملاحظين إذا تتبع النتيجة دائما الأخف من المقدمات، أخف المقدمات. لاحظ. فلذلك عليك أن عند ترتيب المقدمات أن تعرف من هي القطعية من غير القطعية، من هي الصحيحة من غير الصحيحة، من هي المظنونة من الموهومة. لاحظ. قال فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات اللي هي النتيجة تكون بحسب مقدمات. يعني إذا كان عندك مقدمات قطعية تكون النتيجة قطعية، إذا كانت المقدمات الصحيحة النتيجة صحيحة. لكن إذا كانت مقدماتك فاسدة أو واحدة منها فاسدة فإنت يعني باطلة، فإنك لا تعرف كيف ستكون النتيجة، لا تضمن أن تكون النتيجة صحيحة. قال وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى. هذا مما أشار إليه في قوله فإن تريد تركيبه فركب مقدمته على ما وجب. عرفت؟ هذا مما أشار إليه أولا. قال هنا في تفصيله وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى. القياس يقول هنا مثلا كل ألف باء وكل باء جيم، النتيجة هي كل ألف جيم. هذا موضوع النتيجة صح؟ وهذا محمول النتيجة. موضوع النتيجة يسمى الحد الأصغر، ومحمول النتيجة يسمى الحد الأكبر. واضح؟ الآن القضية التي تحتوي على موضوع النتيجة، القضية التي تحتوي على موضوع النتيجة ما هي؟ موضوع النتيجة ألف، محمول النتيجة إيش؟ جيم. موضوع النتيجة يسمى الحد الأصغر، محمول النتيجة يسمى الحد الأصغر. أي القضيتين تحتوي على الحد الأصغر؟ القضية الأولى هذه تسمى الصغرى. إيش يعني الصغرى؟ القضية الصغرى. والقضية التي تحتوي على محمول النتيجة اللي هي تحتوي على الحد الأكبر هذه القضية. هذه تسمى الكبرى، قضية الكبرى، هذه كبرى القياس وهذه صغرى القياس. إذا ذات حد أصغر صغراهما وذات حد أكبر كبرى. لاحظ قال وما من المقدمات الصغرى فيجب اندراجها في الكبرى، يعني المقدمة الصغرى يجب اندراجها في الكبرى. الآن سوف نعرف كيف تندرج فيها. قال وذات حد أصغر صغراهما، القضية ذات الحد الأصغر اللي تحتوي موضوع النتيجة اسمها القضية صغرى، صغرى المقدمتين، وذات حد أكبر كبراهما، وأصغر هذاك دوجر الحد الأصغر أين هو؟ ألف، هذا هو. وأصغر فذاك الاندراج، ووسط يلغى لدى الاندراج. ما هو الحد الوسط؟ هو الحد الذي يتكرر بين المقدمتين. ما هو الحد الذي يتكرر بين المقدمتين؟ الحد يعني الطرف، حد الطرف، الجزء يعني. ما هو الجزء المكرر بين المقدمتين؟ باء. هذا يسمى الحد الوسط أو الحد الأوسط. الحد المشترك أو الحد الأوسط أو الحد الوسط الميديا، بس هذا الميديا هو الذي يلغى لدى المثال. لاحظ كل ألف باء وكل باء جيم النتيجة كل ألف جيم، استعملنا باء للمرور عبرها فقط، لأن لاحظوا الذهن ينتقل عبر باء. الذهن كيف ينتقل الذهن إلى نتيجة؟ ينتقل عن طريق باء. لاحظوا هذه المقدمة أو هذا القياس، كل ألف باء كل جيم جان. انظروا في هذا القياس، هذا قياس ولا ليس القياس؟ ليس القياس. لماذا ليس القياس؟ لا يوجد فيه حد وسط، لا يوجد فيه حد وسط. فهذا إذا بقيت تنظر فيه 10,000 سنة لن تنتج شيئا. لماذا؟ لأن الذهن لا ينتقل. كل ألف باء وكل جيم داء، يعني ليس هنالك أي رابط بين الأمرين. لكن عندما تقول كل ألف باء وكل باء جيم، هنالك رابط ما يربط القضيتين معا. ما هو الرابط؟ لاحظ هنا ماذا فعلنا؟ حملنا الحد الأكبر على الحد الأصغر. معايا سيدي؟ حملنا الحد الأكبر على الحد الأكبر، الأصغر، واضح؟ يعني هنا أثبتنا الحد الأكبر للحد الأصغر. كيف أثبتنا؟ كيف توصلنا إلى إثبات الحد الأكبر للحد الأصغر؟ أثبتنا الحد. لاحظنا كل ألف باء، ما معنى كل ألف باء؟ كل ما طبق عليه أنه ألف، كل ما طبق عليه أنه الحد الأصغر فقد طبق عليه أنه الحد الأوسط. لاحظ ثم كل ما طبق عليه أنه الحد الأوسط فقد طبق عليه أنه الحد الأكبر. إذا كل ما طبق عليه أنه الحد الأصغر فقد طبق عليه أنه الحد الأكبر. هكذا يحصل الاندراج، هكذا يحصل الاندراج. لاحظ كل ألف باء، هذه ألف وهذه باء، كل ما ثبت له أنه ألف فقد ثبت أنه باء، ثم كل ما ثبت أنه باء فقد ثبت أنه جيم. إذا كل ما ثبت أنه ألف فقد ثبت أنه جيم. في هذه الصورة لاحظ الذي أثبتنا، لاحظ أثبتنا الحد الأكبر للحد الأصغر عن طريق إثبات الحد الأكبر لكل ما طبق عليه أنه أصغر، الحد الأوسط لكل ما طبق عليه أنه أصغر، ثم أثبتنا الحد الأكبر لكل ما طبق عليه أنه الأوسط، فثبت عندنا أن الحد الأكبر ثابت لكل ما طبق عليه أنه الحد الأصغر. إذن هذه طريقة الاندراج. واضح يا إخواني؟ فاحتجنا هذا الوسط أو الحد الأصغر، احتجنا له لكي ينتقل الذهن من قضية إلى قضية، ينتقل فيلاحظ القدر المشترك ثم يثبت سيمي ألف. إذا ما احتجنا الحد الوسط لهاء لكي يحصل عبور وانتقال للذهن. بعد أن انتقل الذهن إلى النتيجة لا داعي للحد الوسط، صح؟ لا داعي. وظيفته كانت لكي يعبر الذهن وينتقل العقل من إثبات الأوسط إلى الأصغر، وإثبات الأكبر إلى الأوسط يريد أن ينتقل إلى إثبات الأكبر إلى الأصغر. فكان هذا عبارة عن جسر مررنا عليه وعبرنا عليه إلى النتيجة. إذا وصلنا إلى النتيجة فقد لا داعي للحد الأوسط، إذا يلغى. فقال وأصغر فذاك ذو اندراج. لاحظوا الأصغر اندرج في الأكبر عن طريق لماذا اندرج الأصغر في الأكبر؟ لأن الأصغر مندرج في الأوسط والأوسط مندرج في الأكبر، فاندرج الأصغر في الأكبر. إذا فأصغر فذاك وأصغر فذاك ذو اندراج ووسط يلغى على الإنتاج. خلص يلغى. لماذا؟ لأنه انتهينا من وظيفته اللي هي العبور. واضح يا إخواني؟ نقرأ الآن. قال أقول هذا شروع في مقاصد التصديقات وهو القياس، ومعناه لغة تقدير شيء على مثال شيء آخر، واصطلاحا لفظ يعني في المنطق، اصطلاح المنطق لفظ تركب من قضيتين فأكثر، يلزم عنهما لذاتهما قول آخر. الأول يسمى قياسا بسيطا، والأول يسمى قياسا بسيطا. ما هو الأول؟ قال لفظ تركب من قضيتين، اللي هو المركب من قضيتين هو القياس البسيط. ما هو القياس البسيط؟ القياس الذي تركب من قضيتين. تمام. قال والأول يسمى قياسا بسيطا، يعني الذي تركب من قضيتين، والثاني يسمى قياسا مركبا، اللي هو تركب من إيش؟ من قوله فأكثر. قوله فأكثر يعني من أكثر من قضية. واضح؟ قال وسيأتي في كلامه، يعني سوف يأتي في كلام المصنف، وأنه يرجع إلى القياس البسيط، وأنه يرجع إلى القياس البسيط. إن شاء الله سوف ندرسه في حينه ونبين كيف يرجع القياس المركب إلى البسيط. مثال الأول يعني مثال القياس البسيط، العالم متغير وكل متغير حادث يلزم عنه العالم حادث. أين الحد الأصغر؟ العالم. الحد الأكبر حادث. الحد الأوسط متغير. لاحظ كل ما ثبت أنه عالم فقد ثبت أنه عالم فقد ثبت أنه متغير، وكل ما ثبت أنه متغير فقد ثبت أنه حادث. إذن ينتقل الذهن إلى إثبات كل ما ثبت أنه عالم فقد ثبت أنه حادث، انتقل الذهن إلى النتيجة وألغي الحد الوسط اللي هو المتغير. هذه القاعدة عامة من الآن إلى أن ننتهي من دراسة القياسات، سواء كان القياس بسيطا أو مركبا، سواء استعمل فيه يعني سواء استعمل كان قياسا مهملا بهذه الصورة الموجودة عندنا، أو كان قياسا فيه الضروب يعني اعتبرت فيه الأدوار، أو يعني إذا كانت قضايا مسورة أو غير مسورة، سواء كانت قضايا موجهة أو غير موجهة. هذه قاعدة عامة في القياس المختلطات عندما ندرس القياس والقضايا الموجهة في مستوى أعلى. من الآن حتى نهاية دراسة القياس، القاعدة المضطردة أنه الحد الوسط يلغى، وأربع أشكال القياس ما في غيرها. يعني هناك قواعد سوف تستمر معنا، في أشياء جديدة سوف ندرسها في مستويات أعلى، ولكن القاعدة المضطردة هي هذا الذي يقول هناك قياس بسيط أو مركب، ما في ثالث، إما بسيط أو مركب، والنتيجة دائما تتبع الأخر. النتيجة دائما، هذه قواعد عامة، يعني القياس إما بسيط أو مركب، الوسط الحد الأوسط يلغى للإنتاج، دائما النتيجة يكتب ألغي الحد الوسط ثم أثبت الحد الأكبر اللي هو محمول النتيجة، أثبته لموضوع النتيجة، أثبت الحد الأكبر للحد الأصغر وألغي الحد الوسط، وتتبع النتيجة دائما الأخذ. قضايا مضطردة سوف ننبه عليها إن شاء الله. قال ومثال الثاني النباش آخذ للمال خفية. النباش هو إيش؟ الموضوع. آخذ للمال خفية المحمول المبتدأ والخبر يعني. وكل آخذ للمال خفية سارق. لاحظوا الحد الذي تكرر هنا بين هاتين المقدمتين، آخذ للمال خفية، آخذ للمال خفية تكرر. إذن هذا قياس من قضيتين، قياس بسيط، ملاحظين؟ قياس بسيط من قضيتين. أضاف إليه قياس قضية أخرى، قال وكل سارق تقطع يده. لاحظ كلمة سارق تكررت بين القضية الثانية والقضية الثالثة، فصار عندي قياس بسيط آخر من القضية الثانية والقضية الثالثة. النتيجة يلزم عنه أن النباش تقطع يده. لاحظ أثبت الموضوع النتيجة الأولى، موضوع المقدمة الأولى لمحمول المقدمة الأخيرة. هذا القياس مركب، قياس مركب. ورأيتم كيف أنه يعود إلى قياس بسيط بكيف بأن يأخذ كل قضيتين منه. إن شاء الله سوف ندرس أيضا حالة لحالة اتصال النتائج وانقطاع النتائج لاحقا إن شاء الله إلى واحد القياس. قال فخرج بقيد التركيب من قضيتين اللفظ المفرد، اللفظ المفرد والقضية الواحدة. يعني إذا وجد عندنا قضية واحدة هذا ليس قياسا. وأيضا إذا لفظ المفرد لا يكون قياسا. وخرج بالقول الآخر في النتيجة ما إذا كان القول أحد المقدمتين، فقولنا كل إنسان ناطق وكل ناطق بشر، فإن النتيجة وهي كل إنسان بشر هي إحدى المقدمتين، لأن الإنسان والناطق شيء واحد، الإنسان نوع صح، والناطق ما هو فصله، فصله والفصل كلي مساو للنوع، كلي مساو للنوع، فكل ما صدق عليه أنه إنسان فقد صدق عليه أنه ناطق. فإذا قلت كل ناطق إنسان وكل أو كل ناطق بشر وكل إنسان بشر هي نفس القضية. لاحظ من حيث المعنى، لأنه ما لأنك أنت تحمل، لأنك تحمل مفهوم المحمول كما قلنا المرة الماضية، تحمل مفهوم المحمول على إيش؟ على ذوات الموضوع اللي هي على أفراد الموضوع. طيب إذا قلت اسمحني، إذا قلت كل إنسان بشر كل إنسان بشر، أيوة كل إنسان بشر وكل إنسان ناطق، أنت بدك تحكي إنه ناطق وبشر المشكلة فيها، هي بعض ناطق وبشر نفس الشيء، البشري هو الناطق، هذا هو البشر هو الإنسان هو الناطق. نعم إيش بدك تقول أنت؟ النتيجة هي إحدى المقدمتين. كل ناطق بشر هي نفسها كل إنسان بشر، نفس المقدمة هي إحدى المقدمتين. لا طبعا العالم حادث غير كل العالم الزمني وكل غير حادث، في فرق كبير جدا هنا. القياس من حيث الصورة صحيح، لكن إذا نظرت في المادة فالنتيجة اللي هي كل إنسان بشر هي عين قولك كل ناطق بشر. لماذا؟ لأن الناطق هو عين الإنسان. أنت تثبت يقول هنا العالم متغير ماشي؟ المتغير حاجة ماشي؟ العالم متغير المتغير حاجة العالم مفهوم العالم مفهوم العالم واضح الأمر كل موجود سوى الله سبحانه وتعالى طيب مفهوم المتغير واضح ما هو العالم متغير مفهوم واضح طيب المتغير حاجة مفهوم الحاجة ما لم يكن ثم كان إلى آخره مفهوم الحاجة مفهوم خاص القضية الأولى واضحة ومفهوم القضية الثانية مفهوم واضحة صح؟ طيب زين الآن النتيجة هي العالم حاجة هل العالم حاجة هي نفس قولك المتغير حاجة طيب هل العالم حاجة هي عين قولك العالم متغير لا لكن لاحظ عندما تقول الإنسان هو الإنسان ناطق الناطق بشر النتيجة الإنسان بشر الإنسان بشر لاحظ المحمول فيها هو بشر هنا المحمول هو بشر الموضوع هنا الإنسان الموضوع هنا الناطق الناطق يساوي الإنسان أنت تثبت المفهوم للأفراد أفراد الناطق هي نفسها أفراد الإنسان فإنت أثبت البشرية لكل ما ثبت عنه أنه ناطق وهنا أثبت البشرية لكل ما ثبت أنه إنسان يعني كل ما ثبت أنه ناطق فهنا النتيجة هي نفس هذه المقدمة واضح؟ النتيجة هي هذه المقدمة إيه بين العالم والمفهوم المتغير ما في شيء بين لا النطق التغير شيء يلازم العالم ولكنه ليس فصلا للعالم التغير ليس فصلا من فصول العالم بحيث يكون يعني مساويا له بهذا المعنى عرفت كيف؟ كل ما ثبت له انه متغير نعم بالنتيجه يثبت له انه يعني كل ما ثبت انه عالم يثبت له انه متغير ولكنه ليس كليا مساويا له ليس فصلا له لاحظ هنا الإنسان نوع وهذا فصله فالذوات وأفراد الناطق هي عينها أفراد الإنسان فالقضية صارت مساوية على أي حال يعني هذا ما أراد أن يقوله نعم أتيت من جهة أخرى هنا تكلمت عن القضية من جهة الثالثة ايش قلت؟ نعم هذا اوضح لي نعم لاحظ لو الاوضح من هذا المثال تبعه انا حكيت في الحاجة عن هذا لو قال كل انسان ناقص ها وكل ايه ناقص ناقص النتيجة كل إنسان ناقص فبتكون واضحة إنها نفس النتيجة نفس المقدمة أوضح مما أتكلم بهذا الصوت واضح لكن ما أحد يستعمل مثل هذا القياس يعني هذا القياس في غاية لا أحد يستعمل مثل لا هذا ولا ذاك يعني ما حدا يعني الذي يقول المغلى والإنسان مثلا الإنسان بشر والبشر ناطق والناطق بشر يعني هذا قياس غير مفيد، هو غير مفيد، فلم يأتي بشيء جديد. قال كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولنا ماء، هذا اللي قالوا عنه فسر الماء بعد جهد بالماء. تعرفوا المثل؟ قال وخرج بقوله لذاته ما إذا كان القول الآخر اللي هو النتيجة لا لذات القضيتين، كقولنا زيد مساو لعمر وعمر مساو لبكر، فإن النتيجة زيد مساو لبكر، فإن النتيجة زيد مساو لبكر ليست لازمة لذات المقدمتين بل بواسطة مقدمة أجنبية وهي مساوي المساوي لشيء مساوي لذلك الشيء، هذا يسمى قياس المساواة. مرة معكم هذا الكلام؟ في شيء مش واضح فيه؟ نفس الشيء لو قلنا منافي المنافي لشيء مناف لشيء آخر، مخالف المخالف لشيء، يسمى قياس الاختلاف أو قياس المنافاة. في حاجة مثلت عليها أمثلة كثيرة. نعم مشكلتنا في هذا المثال يعني عدم الإدراك. أحسن. لماذا تغطره زي صحيح زي المثال يعني بعض المثال ليس هناك إدراك المقدمة الأولى زي جيد. لماذا لا يوجد إدراك؟ انسى الموضوع السلسلة، يعتبر انه الاسوار مضبوطة وكل شيء مضبوط. ما المشكلة في هذا القياس؟ لماذا لا يحصل الاندراج اصلا؟ يعني احنا عندما مثلنا قبل قليل بكل الف باء وكل جيم دال، لا هنا اندراج، هل يحصل هنا اندراج؟ لا يحصل. لماذا لا يحصل اندراج؟ لماذا لا يحصل اندراج؟ لأنه لا يوجد حد وسط. الحالة التي لا يحصل فيها الاندراج هي عدم وجود حد الوسط، أول حالة وأهم حالة. إذا الشروط الأخرى كانت كلها صحيحة، هي شروط اللي تكلمت عنها أنت، شروط الأسوار، إذا كانت الشروط صحيحة، شروط القياس صحيحة ولم يحصل اندراج، فيكون ذلك مثال على وجود حد الوسط. الآن انظروا إلى هذا القياس الذي يتكلم عنه. هناك حد الوسط عامل. أين هو حد الوسط؟ عامل. لا. مثال اللي عامل. نعم. نعم. وماذا قال؟ ما فيني أقال. زيد مساوٍ. هل كلمة مساوٍ؟ هل تقول إيش؟ تمكين. أحسن. لماذا تعرف أنها تمكين؟ كيف تعرف أنها تمكين ولا عبارة؟ يعني كلمة مساوٍ ليس بغير مفرد، يعني هذا كلمة مفرد. أدخل طريقة كيف تسمع تعرف؟ لا، كيف تعرف؟ أدخل طريقة وأسرع طريقة. وصله يا ابني رأيت مساويا ظهر التنوين، فإذا ظهر التنوين تعرف انه ايه، لكن قال في قاضي رأيت قاضيا تعرف انه التنكير، بس في غواشي وجواري ايش تقول؟ رأيت غواشية، لا تستطيع ان تأتي بالتنوين، تعرف المراجع على طول تنوين ايه؟ عوض. زيت مساوي، هل مساوي هي ايه؟ هل مساوي هي المحمول؟ هل هو المحمول مساوي؟ طبعا زيت مساوي. بعدين عثر زيت مساوي اذا مساوي هذا زيت المبتدأ زيد، الخبر ما هو؟ مساوٍ لعمر. إذا المحمول هنا مساوٍ لعمر، كأنه شيء واحد، هذا هو المحمول. بعدين إيش النتيجة؟ المقدمة الأخرى عمر مساوٍ لبكر. أين المبتدا وأين الخبر؟ عمرو ليش؟ موضوع موضوع هذا موضوع. أين محمود؟ مساوٍ لبكر. مساوٍ لبكر. مش مطلق مساوٍ. مساوٍ لبكر. إذا هذه خلينا نسميها ألف. صح؟ هذه خلينا نسميها باء. عمرو هل فكرة؟ لا هذه جيم. مساوٍ لبكر هل فكرة؟ إذا لا يوجد حد وسط. قياس المساواة المشكلة فيه أنه لا يحصل الإدراك لأنه لا يوجد حد وسط في الحقيقة. عرفت كيف؟ لكن يشتبه على المبتدئ ليش؟ لأنه في المساوي تشتبه عليه. في عندنا يعني كان لازم تعمل حاجة هل في طريقة للروح المستعمل؟ هل في طريقة؟ طريقة خاصة يمكن أن تعلم خلال الجعلان مشكلتنا هنا نحن مستعجلين هنا يعني ما يمكن ممنوع أن تعمل يعني أظن ممنوع لا لماذا تظن؟ اسأل صاحب الملك قل له أنا أحضر لكم درن ونعمل خرم واحد وكله نعمل بس خرم واحد وعلم علينا. طيب الحاشية ذكرت أنا قياسات أخرى أعطني إياها. كم بقي لكم هنا في عمان قبل الثلاثين؟ لا ذكرت قياسات أخرى أنا ذكرتها في الحاشية هذه غير قياس المساواة المغايرة من الغرفة طيب على أي حد في هناك يلاحظ الكتاب والتزامة والتزامة في البيت فنقوم بالبيت واخبرونا حصل الكتاب في البيت سبحان الله الإنسان لا يمكن أنه لاحظ هي خزانة ولا خزانة؟ يقول لا تفتح على أي حال لاحظ لو قلنا هنا الكتاب الخزانة أيوة والخزانة في البيت الآن نحن نعلم أنه إذا كان الكتاب في الخزانة أو الخزانة في البيت فالكتاب في البيت الكتاب في البيت لكن هل هذا قياس؟ لاحظ الكتاب في الخزانة هذا هو طلع وخبر هي ألف وباء والخزانة لا تذكر قبل لأنه هنا في الخزانة هنا ظرفية الخزانة للكتاب فهذه فين هنا الباري ينتج هذا بواسطة مقدمة أجنبية. هنا ينتج بواسطة مقدمة أجنبية وهي ما هي ظرفية ما كيف عبرت عنها أنا هنا؟ أنه إذا كان الشيء في شيء آخر وكان الآخر في شيء ثالث كان الأول في الشيء الأول. فبمعنى إذا كان الشيء ظرفا لشيء وكان شيء آخر ظرفا لذلك الشيء، يعني عندي شيء أول يعني باء ظرف بألف إذا كان باء ظرف إذا كان باء ظرفا بألف ومثلا وجيم هنا دال ظرف لباء فباء فدال ظرف لباء ظرف بألف فألف فدال ظرف بألف. فهذه المقدمة الأدبية. هنا لاحظ هنالك هنالك مقدمة أجنبية وهي متساوي لشيء متساوي لذلك الشيء هي الشيء الأول. فهنا افتقرنا إلى مقدمة أجنبية ولم يكن القياس لذلك المقدمتين. إحنا أطلنا في هذا الموضوع وهو غير يعني مستأهل كل هذا التقدير. ماشي يا إخواني. قال ثم إن القياس ينقسم إلى قسمين اقتراني وشرطي، قياس اقتراني وقياس شرطي. والثاني يأتي في قوله ومنه ما يدعى بالاستثناء، سوف يأتي القياس الاستثناء لاحقا. ماشي الحال. قال والأول اللي هو القياس الاقتراني قال هو ما دل على النتيجة بالقوة أي بالمعنى بأن تكون النتيجة مذكورة فيه بمادتها لا صورتها. فيه يعني في القياس، مذكورة فيه يعني في القياس بمادتها لا صورتها، كالعالم حادث فيما تقدم. العالم حادث كان نتيجة، كان نتيجة وكان مذكورا كما قلنا لكم بالمعنى بالمعنى بالمادة وليس بالمادة والصورة. وخرج بذلك القياس الشرطي فإنه دال على النتيجة بالفعل أي ذكرت فيه النتيجة بمادتها وصورتها، بمادتها وصورتها القياس الشرطي. فقولنا لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، لكنه إنسان ينتج فهو حيوان. وهذه النتيجة ذكرت في القياس بمادتها وهيئتها كذا قالوا. كذا قالوا، احنا قلنا لما يقول كذا قالوا او كذا قيل او كذا هذا ايه؟ توطئ لايه؟ للخلاف، توطئ للمخالفة. والذي يظهر ان هذا بحسب الظاهر لان النتيجة لازم القياس ولا يصح ان يكون لازم جزءا من المجزوم بل هو مغاير له فقط. ماذا يريد ان يقول هنا؟ قضية شخصية، قضية واحدة. لو كان هذا إنسان لكان حيوان. ماشي؟ الآن بدنا نستثني. لكنه إنسان. هنا استثنى هذا اسمه مقدر. وهذا اسمه كائن. عقلية وداخلية. واضح؟ الآن هو استثنى لكنه إنسان، استثنى عين المقدر، نفس المقدر. فينتج قال لكنه إنسان، إذا فهو حيوان. إذا استثنينا من قضية الحرفية المنفصلة عين المقدر ينتج عين الثاني، ينتج عين الثاني. لو كان هذا إنسان لكان حيوان، لكنه إنسان إذا هو حيوان. النتيجة ايش؟ هو يقول القضية الشرطية سوف يأتي في كلامه أنها تدل على النتيجة القياس الاستثنائي. فلاحظ هنا صار في استثناء، لذلك يسمى قياسا استثنائيا، وأحيانا يسمى قياسا شرطيا بملاحظة الشرط. إذا بملاحظة الشرط يسمى قياسا شرطيا، وبملاحظة الاستثناء فيه يسمى قياسا استثنائيا. ماشي؟ قال ومنه ما يدعى بالاستثناء يعرف بالشرط بلا امتراء، سوف يأتي في نصه في نص المثل. وهو الذي دل على نتيجة أو ضدها بالفعل، بالفعل لا بالقوة. إذا ما معنى الدلالة هو على نتيجة بالفعل؟ أن تكون نتيجة مذكورة فيه بما ذكر الله. فهو الدلالة هنا يقول كذا قالوا، كذا قالوا فاعترف. الآن خلينا مع ادعاء المتن. ادعاء المتن يقول إن القياس الاستثنائي تجبر النتيجة فيه اللي هي هنا هو حيوان بمادتها وصورتها بالقياس. هذا هو القياس. هل ذكرت هو حيوان؟ هو حيوان بمادتها وصورتها هنا. لاحظ لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا. لاحظ هنا لكان حيوانا، يعني لكان هو مقصود حيوانا، لكنه ذكر في الحقيقة لم يذكر، لأنه هذه ثبوت ما نعرف في شيء الشرط وغير الشرط في اللغة. هنا لكان حيوانا، هنا كونه حيوانا مشروط ومعلق على ثبوت كونه إنسان، على كونه إنسان. أصلا لم يكن ثابتا، لم يكن ثابتا. قال لو كان هذا إنسان لكان حيوانا، فكان قد علق ثبوت كونه حيوانا على ثبوت كونه إنسان. هذا معنى هذه العبارة. هنا قد أثبت له بالفعل أنه حيوان، فهذا المعنى بالمادة والصورة ليس موجودا. لكن بعد أن حصل الاستثناء لكنه إنسان، بعد أن ثبت أنه إنسان في القضية الكبرى في القياس الاستثنائي ظهرت النتيجة. إذا هنا لاحظوا، هنا ثابت كونه حيوان أمر ثابت، هنا كونه حيوان أمر معلق على الشرط. فإذا المحققون على أنه لم تذكر في الحقيقة النتيجة بمادتها وصورتها في هذا القياس. وفي تفصيلات يعني ممكن يقال أكثر من هذا الكلام. على أي حال هذا القدر كافي. هذا القياس يعني هو حيوان أمام الصور في يعني بمادتها دون نعم؟ يعني القضية النتيجة في القياس مذكور ما تبني هي الخلاف ليس كونه مذكورا بالمادة، الخلاف انه هل هو مذكور بالمادة والصورة ولا لا. هذا هو مذكور بالمادة قطعا، مذكور بالمادة قطعا، لكنه ماذا تنصر؟ هم حاولوا أن يفرقوا بين القياس الاقتراني والقياس الاستثنائي بفارق. قالوا ما الفارق؟ قالوا هذا مذكور بالمادة فقط وهذا مذكور بالمادة والصورة. فقالوا لو كان مذكور، لو كان النتيجة مذكورة بالمادة والصورة، فكيف عرفتم القياس بأنه مستلزم قولا آخر؟ فالنتيجة إذا قلتم إنها مذكورة بمادتها وصورتها في القياس فلا تكون قولا آخر، بل تكون هي عين إحدى المقدمتين، عين إحدى المقدمتين. أنا ناقشت القضية هذه في الحاشية نقاش آخر، يعني بصورة أخرى، بصورة أخرى، يعني الذي ينظر في الحاشية يستفيد فيها أكثر. أنا ناقشتها من طريقة أخرى، أنها في الحقيقة لو ثبت أنها المشكلة هي أن تكون عين إحدى المقدمتين، ها؟ لكن هل هنالك مشكلة أن تذكر بمادتها وصورتها وتكون جزء؟ أين المشكلة؟ أين المشكلة في أن تكون القضية مذكورة بمادتها وصورتها؟ أين المشكلة؟ ما هي المشكلة؟ لاحظ، نبه عليها الدمنهوري. ماذا قال الدمنهوري؟ قال وأما قول المثل وخصة، لا عفوا، قال صبيع، والذي يظهر أن هذا بحسب الظاهر، يعني ظاهريا هي مذكورة بمادتها وصورتها، ولكن تحقيقا لا. قال لأن النتيجة لازم القياس ولا يصح أن يكون اللازم جزءا من الملزوم بل هو مغاير له. هذه قضية، يعني النقاش دائر اختلافهم على أنه النتيجة لازم القياس والقياس ملزومها، فلا يجوز أن يكون اللازم نفس الملزوم أو جزء الملزوم. الآن طب لاحظ، احنا بنقول انه هنا هذا كله ملزوم، هذا كله ملزوم وهذا لازم، وهذه قضيه وهذه قضيه، والقياس ليس هذه القضيه ولا هذه القضيه، بل هو جزء احدى القضيتين، ليكن هو بمدده وصورته هو الجزء إحدى القضيتين. ما المانع من ذلك؟ هذه المناقشة اللي أنا ناقشتها في الحقيقة، لو فكرنا فيها وكان جزء الملزوم بهذه الصورة، يعني ليس هناك مشكلة، والله أعلم. أنا قلت لكم هنالك كلام آخر يمكن أن يقال، فدعونا نتركه إلى، يعني إلى مستوى أعلى من المناقشة. الآن هذا القدر الذي نبه عليه الدمنهوري إحنا درسنا وفهمنا. فقوله والذي يظهر أن هذا بحسب الظاهر، يعني الذي يظهر من أن كلامهم أو قولهم النتيجة مذكورة، النتيجة في القياس الاستثنائي مذكورة بمادتها وهيئتها، يعني بمادتها وصورتها، أن قولهم هذا هو بحسب الظاهر. لاحظ، لكان حيوانا، يعني لكان هو حيوانا، فالذي يظهر بحسب الظاهر أنها مذكورة، هذا معنى قوله والظاهر أن هذا بحسب الظاهر. واضح ما معنى كلامه؟ قال لأن النتيجة لازم القياس ولا يصح أن يكون اللازم جزءا من الملزوم. يعني ممكن واحد يناقش، ما المشكلة في أن يكون اللازم جزءا من الملزوم؟ ما المشكلة في أن يكون اللازم جزءا من الملزوم؟ لا عين الملزوم، لاحظ، أن يكون اللازم عين الملزوم مشكلة، اللازم شيء آخر، لكن أن يكون اللازم جزءا من الملزوم بهذه الصورة، ليس مقدمة كاملة بل هو جزء من المقدمة، وجزء لاحظ هناك هنا جزء معلق على ثبوت شرط، وهنا جزء ثابت بالفعل، يعني في هناك جهة اختلاف. طبعا النتيجة لازم تكون قولا آخر، فلا يجوز أن تكون إحدى المقدمة. لا يصح أن يكون اللازم جزءا من الملزوم، لا يصح أن يكون اللازم، هو يقول لا يصح أن يكون اللازم جزءا من الملزوم. إحنا ظاهريا نوافقه، لكن أنا أقول إنه يمكن مناقشة هذا الكلام، إنه فيه تفصيل، يعني ما هي الصورة التي لا يجوز فيها أن يكون اللازم جزءا؟ هل هذا القول صحيح على إطلاقه؟ هذا ممكن أن تقرأه في الحاشية، ممكن أن نتناقش فيه ونتبحث أكثر، بس أنا لا اللي اريد ان انهي الكتاب بصراحه لانه اطلع فيه. قال: ويتركب هذا القياس من الحمليات والشرطيات. ويتركب هذا القياس اللي هو القياس الاقتراني من الحمليات والشرطيات. واما قول المتن واختص بالحمليه، لاحظوا في البيت الثالث: وهو الذي دل على النتيجة بقوة واختص بالحملية. هذا الكلام غير صحيح. وعندما ندرس الشمسية إن شاء الله سوف ندرس القياسات المركبة من القياس الاقتراني من حملية وشرطية. يعني حملية وحملية، حملية وشرطية، شرطية وحملية، شرطية وشرطية. عرفت؟ في كل الأنواع ما في مشكلة، وكله اسمه قياس اقتراني. فإن أردت تركيب القياس، لكن هذا جري على الغالب. لاحظ، قال: وأما قول المتن واختص بالحملية فجرى أو جري، فجرى على الغالب أو جري على الغالب. عندكم مضبوطة بالياء؟ فجري على الغالب. فإن أردت تركيب القياس الاقتراني فركبه على الوجه المعتبر عندهم. هذا معنى قوله: فركب مقدماته على ما وجب، يعني على الوجه المعتبر عندهم. ما هي الوجه ما هو الوجه المعتبر عندهم في تركيب القياس؟ من الاتيان بوصف جامع بين طرفي المطلوب، اللي هو التغير في المثال المتقدم، اللي هو الحد الوسط، ومن ترتيب المقدمات، جمع مقدمة أي القضية التي جعلت جزء دليل تسمى مقدمة، سميت بذلك لتقدمها على المطلوب. هذول ذكرتهم في حاشيتي على الشيخ سعيد في الميسر، أنه تسمى أحيانا نتيجة قضية، هي قضية لكن تسمى أحيانا نتيجة، تسمى أحيانا قضية، تسمى أحيانا مقدمة، تسمى كل واحدة باعتبار اعتبار اشتمالي على الحكم، باعتبار كونها جزء دليل، باعتبار كونها إلى آخره. في ثلاث أربع اعتبارات ولكن لنفس المسمى، سميت بذلك لتقدمها على المطلوب. فإن لم تكن جزء على دليل فلا تسمى مقدمة. لاحظ من حيث الاصطلاح، يعني قال بأن نقدم الصغرى، يعني لاحظوا، قال: ومن ترتيب المقدمات. بعد كلمة من ترتيب المقدمات حطوا شحطة معترضة، جملة معترضة. وين تكتب المعترضة؟ عند قوله تسمى مقدمة فلا تسمى مقدمة. شفتوها؟ كل هذه معترضة. إذا لما نقرأ فيه: ومن ترتيب المقدمات بأن نقدم المقدمة الصغرى على الكبرى. هذه الجملة واضحة؟ فإذا ومن ترتيب المقدمات، كيف نرتب المقدمات؟ بأن نقدم المقدمة الصغرى على الكبرى. كل ما ذكره من جمع مقدمة إلى آخره هذا كله معترض. الآن الشرط الثاني، قال: ومن تمييز الصحيح من الفاسد. من تمييز الصحيح من الفاسد، لأن اللازم، لأن النتيجة لازم، واللازم بحسب ملزومه، إن صحيحا فصحيح وإن فاسدا ففاسد. هذا الكلام فاسد، هذا الكلام صحيح ولا فاسد؟ الذي قاله فاسد. أحسن. لما قال إن صحيحا فصحيح، على صحيح 100%، لأن اللازم بحسب الملزوم، إن صحيحا فصحيح، لأنه الصحيح لا يستلزم إلا الصحيح. لكن قوله وإن فاسدا ففاسد ليس صحيح، لأنه قد ينتج الصحيح عن الفاسد. إحنا قلنا إذا كانت المقدمات صحيحة فالنتيجة صحيحة قطعا، ولكن إذا كانت المقدمات غير صحيحة فلا نستطيع أن نعرف أن اللازم هل هو صحيح ولا غير صحيح. إذن هذا القول منه ليس صحيح. قال: فالنتيجة صحيحة إن كان كل من المقدمتين صحيحا، وإلا ففاسدة، وإلا ففاسدة. وهذا الكلام أيضا غير صحيح. لما قال وإلا ففاسدة، كلامه هذا ليس صحيح. نعم. يعني إن كان كل من المقدمتين صحيحا فالنتيجة صحيحة صحيح، لكن وإلا ففاسدة ليس صحيحا، لأنه قد تكون جميع المقدمات باطلة ونتيجة صحيحة، قد تكون إحدى المقدمتين ناحت. إذن الاستلزام في جهة الصحيح وليس في جهة الخطأ. يعني إحنا نرتب المقدمات ونختبر الصحيح من الفاسد فيها لكي نضمن أن النتيجة الصحيحة إذا كانت جميع المقدمات صحيحة، ولكننا لا نضمن النتيجة إذا كان بعض المقدمات باطلة. لا ينظر إلى هذا القياس، لا ينظر إليه باعتبار أنه لا يعني باعتبار أنه في أي اعتبار لا ينظر له، باعتبار أن أي شيء ينتجه ليس علما، ليس علما. عارف شو يعني معنى ليس علما؟ النتيجة اتفاقية صح؟ اتفاقية أحسن، النتيجة اتفاقية وليس ضرورية. لاحظ؟ لأنه قد يثبت عندي أن من قياس باطل. ليه؟ لأنه في مقدمات باطلة. قد ينتج الله أحد، قد ينتج نتيجة تقول الله أحد، في أحق من هذا القول؟ لا يوجد أحق من هذا القول، لكن هذا القياس لم تم علما. لاحظ؟ يعني لم يوصلني إلى قول الله أحد بطريق يجعلني أقطع بهذه النتيجة، بل يعني النتيجة ظهرت اتفاقا. واضح؟ ومن اندراج المقدمة الصغرى في الكبرى، وورجناكم يعني أريناكم كيف يتم الاندراج. والمراد بالمقدمة الصغرى المشتملة على الحد الأصغر الذي هو موضوع النتيجة كالعالم متغير في المثال المتقدم، وبالكبرى المشتملة على الحد الأكبر والذي هو محمول النتيجة ككل متغير حادث والمتكرر بين الحد الأصغر والأكبر، يسمى حدا أوسط، يسمى حدا أوسط، وهو الذي يحذف عند أخذ النتيجة كالمتغير فيما تقدم. واضح؟ فقول المصنف وأصغر، يعني وأصغر فذاك باندراج إلى آخره، يستغنى عنه بقوله وما من المقدمات صغرى. لاحظوا، قال وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى، ها؟ في آخر بيت قال وأصغر فذاك ذو اندراج ووسط فأصغر فذاك ذو اندراج. فهذا الكلام مكرر منه، واضح يا رضوان؟ مش قال وما من المقدمات الصغرى فيجب اندراجها في الكبرى؟ هو نفس المعنى عندما قال وأصغر فذاك ذو اندراج، صحيح؟ فرتب المقدمات وانظر صحيحها من فاسد مختبرة. فإن لازم أقول على ما وجب، ما وجب هو الذي قال من الإتيان بوصف جامع ومن ترتيب المقدمات ومن تمييز الصحيح من الفاسد ومن اندراج هذه هي على ما وجب. واضح؟ فصل في الأشكال. الغالب حسب إذا كانت المقدمات ظنية أو مثل ظنية. إذا كانت كل ما ينتجه القياس صحيح، إذا كانت المقدمات علمية فلا تجعل تكلفة، إذا كانت المقدمات قطعية فهو علم قطعي. في المصطلح المنطقي هو علم قطع، لأنه حتى لو كان جهلا يسمى علما عند المناطق. قلنا العلم عندهم هو إدراك مطلقا عند المناطق، ثم يقولون العلم هو علم يقيني أو علم ظني، هكذا العلم يقولون العلم يقيني وغير يقيني، غير يقيني ظني أو يقيني. لكن اصطلاح الأصوليين العلم عندهم هو المقطوع به فقط، اشتريتم هذه أنتم؟ لا. هل الموجودة كانت؟ ربة صاحبة البيت اشتريت، هي ربة البيت. لازم تشتري زوجة أخرى، في نوعية أخرى أفضل من البيت. في أغلى لا ما في اسوانا كثير في العالم الآن مثل الماء، يعني هناك ساعة وحاسب فاتورة شهرية في روسيا أكثر، في الصين أكثر. طيب فصل في الأشكال، قال الشكل هؤلاء عند هؤلاء الناس، من هؤلاء الناس؟ المناطق. الشكل عند المناطق يطلق عن قضية القياس، يعني على قضية القياس من غير أن تعتبر الأسوار والذاكر الضربي له يسر. لاحظ هناك قضية قياس، لاحظ عندي قضية الأولى ألف هي باء، والقضية الثانية باء هي جيم، فالمناطق لا يقرؤون ألف باء جيم دال، يقرؤون أ باء جاء أ باء جاء دا، هذه طريقتهم في القراءة، كل آبا كل باجا هيك طريقتهم كانت القديمة، يعني من أيام فارابي وإسكي هكذا يقرأون كل آبا كل باجا، يعني هم لا يقولون كل ألفا كل جابا، يضعون الجيم ثم ينسبون لها الباجا، يعني أنا غيرت الصلاح لا هم يبدأون هكذا كل جيم با، يقول كل جابا وكل باجة كل باجة ذاك، لكن أنا غيرتها لأنه المدارس نظرت ألف با جيم فأسهل، يعني ألف با وبا جيم. الآن لاحظوا ألف با وبا جيم، قال الشكل عند هؤلاء الناس يطلق عن قضيتي قياس، يعني يطلق على قضيتي قياس، هذه قضية وهذه قضية من غير أن تعتبر الأسوار. لاحظوا القضية الثانية، هذه القضية الأولى من غير أن تعتبر الأسوار، لذلك لا نعتبر الأسوار، لا ننظر إلى الكلية والجزئية فيها من غير اعتبار الأسوار، الشكل يحدد باعتبار الحد الآخر. لاحظ الشكل يحدد باعتبار الحد الواحد من غير اعتبار الأسوار، لأنه إذا اعتبرت الأسوار نسميها ضروب وليست أشكال. لاحظ الشكل، إذا لاحظ الشكل يعتبر بحسب الحد الوسط. لاحظ الحد الوسط هنا ما هو؟ ما باب. كم احتمال لباب؟ أربعة. لاحظ باب هنا محمول في هذا القضية الصغرى، صح؟ يمكن أن يكون موضوعا، تقول باب ألف، صح؟ طيب إذا كان الصغرى، القضية الصغرى فيها محمولا، فهنا كان موضوعا، صح؟ هنا كان موضوعا. طب إذا كان الصغرى هنا لاحظ، يعني كان محمولا في الصغرى، موضوعا في الصغرى، ثم هنا صار موضوعا، ممكن هنا أن يبقى محمولا، صح؟ طيب لاحظ، نرجع مرة أخرى، ممكن أن يكون ألف باء ظل محمول لكن عكس هذه ألف باء. نرجع مرة أخرى إلى باء جيم باء ألف، لكن بدل أن يكون هنا يكون هنا ألف باء. هذه كل الاحتمالات. لاحظ إذا إما أن يكون محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، لاحظ، أو موضوعا في الصغرى موضوعا في الكبرى، أو يكون محمولا في فيهما، أو يكون محمولا موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى. لاحظ، فقال الشكل عند هؤلاء الناس يطلق عن قضيتي في هذه الغير أن تعتبر الأسوار إذاتها، يعني إذا اعتبرنا الأسوار يسمى ضربا، إذاك بالضرب له يشار، يعني يشار ويسمى بالضرب له يشار. وللمقدمات أشكال وفقط أربعة بحسب الحد الوسط، يعني بحسب موضع الحد الوسط يسمى الشكل. حمل بصورة، حمل بصورة، هذه القضية الصغرى، هذه نتيجة أنها ما هي نتيجة؟ ما هي نتيجة؟ لماذا؟ لأن الموضوع موضوع القضية، موضوع النتيجة هو ألف ومحمولها هي. فإذا هذه القضية إيش تسمى؟ الشكل الأول. القضية القياس يسمى الشكل الأول. القضية هذه ماذا تسمى؟ صغرى، لأنها تحتوت على موضوع النتيجة. حمل بصغرى هنا محمول الحد الوسط، حمل للموضوع يعني للحد الوسطي للصغرى، حمل بصغرى وضعوه بكبرى، يعني يريد أن يقول إذا كان الحد الوسطي محمولا محمولا بالصغرى موضوعا بالكبرى، يدعى بشكل أول ويدرى الأول شيء. هذا شكل الأول محمول بالوضح، حد الوسط فيه محمول بالصغرى موضوع في الكبرى. إذا أول شيء في القياس، انظر إلى القياس، عندكم غير هذا؟ لا خلص، تعال اسمع، إذا احتجنا القضية أول شيء في القياس، انظر إلى الشكل الحد الوسط، أين هو موجود؟ تحدد شكل القياس، حدد شكل القياس، لكي أعرف شكل القياس، انظر إلى الحد الوسط. حمل بصورة وضعه بكبرى يدعى بشكل أول ويدعى، إذا ما هو الشكل الأول؟ هو كل قياس، كل قياس اقتراني كان فيه الحد الوسط محمولا في القضية الصغرى موضوعا في القضية الصغرى، وعرفنا ما هي القضية الصغرى وما هي القضية الكبرى، صح؟ طيب. وحمله في الكل، وحمله في الكل ثانيا، الشكل الثاني محمول محمول إذا كان الحد الوسط محمولا في الصغرى محمولا في الكبرى يعني محمولا فيهما هنا محمول فيهما وحمله في الكل ثانيا فهو الشكل الثاني واضح يا إخواني ما نفيد هذا القياس الجيم طبعا كل النتيجة للجيم لأنه باهي الحد الوسط يلغى لدى الإنسان المشكلة في الشكل وليس المشكلة في النتيجة طيب حمد بالصغرى وضعه بالكبرى يدعى بشكل أول ويدرى وحمده في الكل ثانيا ووضعه في الكل ثالثا ولد صار موضوعا فيهما إذا كان الحد الوسط موضوع فيهما فالنتيجة أيضا ألف جيم وهذا الشكل يسمى الثاني ماشي يا إخواني وآخر شكل ورابع الأشكال عكس الأول اللي هي باء ألف جيم عكس الأول لاحظ الأول شيء حمله بصغرى وضعه بصغرى هذا الأمر يصير وضعه بصغرى حمله بصغرى إذن هنا موضوع بصغرى محمول بصغرى هذا الرابع والنتيجة أيضا ألف جيم وهذا الشكل الرابع واضح يا اخواني هل هنالك شكل اخر في المنطق القياس لا لماذا لانه هذه جميع الاحتمالات الممكنه حصر عقلي ليس هنالك شكل اخر انتهينا من هذا الكلام قال فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام ففاسد النظام يعني يريد أن يقول إنه إحنا قبل قليل ضربنا لكم أمثلة إنه إذا قلنا ألف باء والجيم دال هل هذا قياس؟ لا ليس قياس فقال حيث عن هذا النظام يعدل يعني إذا لم يكن أحد الأشكال الأربعة ففاسد النظام هذا يسمى قياس فاسد النظام أو ليس بقياس لأن نظمه فاسد لماذا ما هي العلة في فساد النظام العلة الوحيدة عدم وجود الحد الوسط وعدم تكرر معنى بين المقدمين هذه الطريقة الوحيدة التي تؤدي إلى فساد القياس احفظوها الطريقة الوحيدة التي تجعل القياس فاسدا هو عدم تكرر الحد الوسط لأنه لا يمكن أن يفترض أن لا أتكلم عن شروط القياس الآن لا أتكلم عن شروط القياس أتكلم عن من حيث الشكل لما يقول عنه فاسد النظام فساد النظام القياس لا يكون إلا بعدم تكرر الحد الوسط لأنك لا يمكنك مهما وجد في حد وسط فلا يمكنك أن تخرج عن الاحتمالات الأربعة إذا لا يمكن أن يكون النظام فاسدا من جهة الحد الوسط إلا بعدم تكرره كلام سهلا جدا الآن يلا حدا يقرأ يعني ايش هذا الكلام يعني بعض الكتب كتبت فصل في الأشكال وبعضها ما كتبت فصل في الأشكال فهذا هو سقطت في بعض النسخ نعم الشكل صورتهما شكلهما هيئتهما نفس المعنى فعل في كلام السنة بمعنى على وهناك مضاف محدود أي يطلق على هيئة القانونية هيئة اقرأها على الحكاية هيئة القانونية هي قياس من حيث اقتراب من حيث حيث ايش اقتراب لا حيث مبني ولا معرب مبني دائما مبني على ثلاثة حركات يعني في بعض النهجات كأين أنت حيث ساكن كم من حيث اقتران الحدود لا من حيث الصور السور السور مش الصور عندكم الصور ولا السور عندي كاتبها الصور الصاد صور انا عندي بالصاد هيدا عندك بالشين او بالبون إذ النظر لذلك تسمى أنواع القياس ضرورة تسمى أنواع القياس ضرورة لا وأنواع الشكل أربعة لأن أولا لأن الحد الوسط إن كان محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى فهو الشكل الأول أولا هذه مش من النظر قولنا العالم المتغير كل متغير حاجة لا لاحظ العالم متغير وكل متغير حادث حد الوسط محمولهم في الصغرى موضوعهم في الكبرى إلى هذا الشكل الأول لا ومن كان محمولا في قضيتين هو الثاني أي يعني يكون الشكل الثاني قولنا العالم متغير ولا شيء من القديم المتغير لا محمولا في القضيتين لاحظ العالم متغير محمول في الصغرى ولا شيء من القديم المتغير النتيجة لا شيء من العالم طبعا لاحظ القضية الأولى مهملة القضية الثانية كلية القضية الأولى المهملة في قوة إيش كأنه قال بعض العالم متغير ولا شيء من القديم متغير النتيجة تتبع الأخذ لا ولا ما أخذت العالم هذا الواحد أخذت يعني العالم ما صدق عليه أنه من العالم هاي معنى كلمة العالم العالم هنا إذا كانت العالم من ألف لام هنا أل الاستغراق تكون كلية وهذا هو الظاهر يعني فيريد كل ما صدق عليه أنه عالم فلاحظوا موجبة كلية الأولى بتصير والثانية بتصير سالبة كلية فالنتيجة تتبع الأخذ تكون النتيجة سالبة كلية لأنه من السالبتين أخذ من السالبة والموجبة أخذت السالبة كل النتيجة تتبع الأخذ ومن الكليتين الكلية ومن الكليتين ما هو الأخذ الكلية واضح فبصير العالم يعني كل عالم فهو متغير ولا شيء من القديم المتغير إيش النتيجة لا شيء من العالم القديم لا شيء من العالم هذا قياس من الشكل الثاني طبعا القياس من الشكل الاول لاحظتم انه قريب الى الطبع قريب الى الطبع كل الف باء وكل باء جيم فكل الف جيم لكن هذا فيه صعوبه الثاني اصعب ابعد عن الطبع الثالث ابعد عن الطبع والرابع اصعب عن الطبع فيصعب جدا طبعا كلها قياسات صحيحه لانه مبرهن على كيف نبرهن على صحتها بردها الى الشكل الاول هذا موجود في المطولات برهان عليه مبرهن فإذا إذا أنت قست قياسا من الشكل الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع سنقول لكم لماذا يلجأ العلماء أحيانا إلى القياس من الشكل الثاني أو الثالث أو الرابع سوف يأتي بعد قليل لكن لصعوبته لبعده عن الطبع يعني يبتعد عنه العلماء عادة بالقياسات عندما نقرأ في كتب مثل الإمام الرازي مثلا الإمام الرازي أحيانا يقيس قياسات من الشكل الثاني والثالث وجدت له قياسات من الثالث والرابع مباشرة لا لا داعي للإرادة هو يقول يتألف من هاتين القضيتين قياسا من الشكل الرابع خلص لأنه هذا كاف في إثبات مجرد قولك انه هذا قياس على شكل طابع هذا قانون. يعني الان اذا انت تريد ان تحل على بيتاغورس مثلا مثلا ما الف با جيم الف جيم تربيع تساوي الف با تربيع زائد با جيم تربيع هذا قانون. الان هل يجب عليك ان تكشف الرياضيات؟ هذا معناه لو انشانا هنا مربعا انت مكشف الرياضيات لو انشات هنا مربعا وهنا مربعا وهنا مربعا هذا اسمه وتر هذا مثلث هذا الزاويه 90 درجه هذا يسمى المثلث القائم. اذا انشات مربعا على الوتر يعني ما معنى مربع على الوتر تاتي بطول الوتر طوله هنا وهنا لان المربع متساوي الاضلاع ومربع هنا ومربع هنا يكون هذه المساحه تسمى ميم واحد وهذه المساحه تسمى ميم اثنين تكون هذه المساحه تساوي ميم واحد زائد ميم اثنين. مساحه المربع المنشا على الوتر يساوي مساحه مجموع مساحتي المربعين المنشئين على الضلعين الاخرين هيك يعني الكلام هذا الكلام مبرهن عليه برهان. كل ما بدي استخدم هذه القاعده بدي ارجع للبرهان ابرهن؟ لا طبعا خلص برهنت مره واحده فصارت قانونا. فانت مثلا عندك عندك مثلث هذا ثلاثه هم ضلع وهذا اربعه هذا كم؟ على طول تقول هذا خمسه بفيثاغورس حسب فيثاغورس حسب نظريه فيثاغورس انتهينا. لا داعي لان ابرهن ليش؟ لانه ثلاثه تربيع ثلاثه تربيع كم؟ تربيع يعني ثلاثه ضرب ثلاثه مربع الثلاثه تسعه ومربع الاربعه 16 4 في 4 16 زائد 9 25 هي مربع ماذا؟ الخمسة لأنه 5 في 5 فإذا 3 و 4 إذا على طول 5. لا داعي كل مرة وأرجع للبرهان فلنفس الطريقة أنا أريد أن أقيس على الشكل الرابع برهن مرة واحدة برهان تام علمي سلمت له الأمم برهان. لا داعي كل مرة بعد ذلك أن أعود إلى البرهان مرة أخرى. علم عرفت إذا برهن على القضية وصدق البرهان خلص البرهان مرة واحدة لكن استعماله يستعمل كثيرا لكن لا داعي للرجوع مرة أخرى للبرهان. واضح؟ ما هو؟ الوتر اسمه وتر وتر نعم وتر نعم ايه ده ولا مش ده ولا ده ولا قطر ده ولا ده متر ده او ده طيب وإن كان موضوعا في جميع فهو الثالث فقالنا العالم التغير العالم حادث. نعم لاحظوا العالم متغير والعالم حادث النتيجة إيش؟ بعض المتغير حادث. لا بعض المتغير حادث باعتبار أن القضيتان جزئيتان لكن إذا اعتبرنا الألف لام استغراقية بصير ايش؟ كل متغير حادث، كل متغير حادث، نعم. وإن كان عكس الأول يعني وإن كان عكس وإن كان هو عكس خبر كان اسمها كان هو وإن كان هو يعني كان في الترتيب أو الشكل أو إلى آخره. لأن كان الحد الوسط موضوعا الحد الوسط حد الوسط موضوعا النعكي يتبع المنعوم إيش؟ النعت يتبع المنعوت في أي شيء؟ في أربعة اللي هي؟ والتعليم والتذكير والإفراد والجمع أحسن محمولا في الكبرى فهو ضار فقولنا المتغير حادث العالم المتغير. نعم المتغير حادث والعالم متغير. المتغير ما تروح بتصير الحادث عالم، الحادث عالم. نعم ويعلم ان المؤلفين جدت حالتهم. انا عندي واعلم كل جاء باء بالفتح، كل جاء باء وكل باء. ما كان كل إنسان حيوان وكل حيوان حسكر خاص جنب الاختصار. أعرفت عن ذلك ومحتلت بالمراد للمضاحة. نعم هو في صاحب الشمسية ذكر كلاما جميلا جدا جدا. نعم أنا ذكرته في الحاشية هنا. ليس فقط الاختصار يعني. ليس فقط الاختصار. نعم لكي لا يعرف، لكي لا ينظر إلى الأمر على أساس أنه في هذه الحالة الخاصة فقط. إذا قلنا كل حيوان كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس، لكي لا يظن السامع أنه هي في هذه الحالة الخاصة وإنما هي عامة. هذا يدلك على أنهم كانوا يدركون بشكل واضح مفهوم التعميم و كيف تجعل القضية وكيف تبرهن على شيء عام. نعم حتى لا يقص على ذلك. لا ليس هذا هنا صفحة 101 قال أحدهما الاختصار، فإن قولنا كل جيم باء أخصر من قولنا كل إنسان الحيوان وهو ظاهر، وثانيهما دفع توهم الانحصار. هذا كلام فقه الدين تحتاج. فإنهم لو وضعوا للكلية مثلا قولهم كل إنسان الحيوان وأجروا عليه الأحكام أمكن أن يذهب الوهم إلى أن تلك الأحكام إنما هي في هذه المادة دون الموجبات الكلية الأخرى، فتطوروا مفهوم القضية وجردوها عن المواد وعبروا عن طرفيها بالجيم وباء تنبيها على أن الأحكام الجارية عليها شاملة لجميع جزئياتها غير مقصورة على البعض دون البعض، كما أنهم في قسم التطورات أخذوا مفهوم الكليات الخمس من غير إشارة إلى مادة من المواد وبحث عن حوالي. كلام جميل جدا جدا، يعني كلام لوحده هذا يمكن الواحد يعمل في بحث ويقدمه في مثلا رسالة في الجامعة، يعمل بحث جميل يقول فيه كيف إنه المسلمين انتبهوا إلى موضوع التجريد والرموز واستعمال الرموز وتوظيف الرموز، وما فائدة توظيفهم للرموز؟ يعني ليس لم يوظف الرموز هكذا لا عن فهم بل عن دراية وتحقيق لكي تجعل الكلام عاما يشمل جميع الجزئيات فقد جرد. كيف؟ هم الذين اخترعوا هذا. أنا حرصت على أن آتي بهذا الكلام وأضعه في الحاشية لكي ينبه الطلاب إلى أن الذين اخترعوا الاختصار هم المسلمون مش الغرب. هم الذين جعلوا الجيم والباء والألف والكذا وقلت لكم الهف هذا قلنا ومرتموا إلى آخره، كل هذه الاختصارات هم والله هذا هو رأيه وهذا أوضح. في ناس أنا درست المنطق لي يعني عدد كبير جدا من الناس، بعضهم إذا جرّت له يعني يفهم بالتأريخ، وإذا بعضهم إذا يقول لك يا أخي أعطني أمثلة لكي أدركها. طبعا هؤلاء يعرف إنه هذا المستوى الذي يدرسه خلاص لا تدرسه مستوى ثاني، يعني الذي لا يستطيع عقله أن يجرد لا يطمح إلى أن يخوض في العقليات خوضا كبيرا في الحديث، عرفت؟ لانه في مستويات معينه عند دراسه الفلسفه والكلام وحتى علوم يعني تحتاج الى تخيل وتحتاج الى تجريد كبير، عرفت كيف؟ فالذي لا يستطيع، لا ليس عنده العقل الواسع للخيال وليس عنده قوه على التجريد في العاده لا يصلح لدراسه العلوم العقليه، لا يصبح في العادة يعني يغرق في العلوم العقلية، يأخذ منها قدرا كافيا ويدرس العلوم النقلية يعني لا يغرق. وهذه الأشكال في الكمال، نعم قال في الكمال على هذا الترتيب، لاحظ في الكمال على هذا الترتيب. فالأول الكمال له جهتان، الجهة الأولى قربه إلى الطبع، الأول أكمل لأنه لا يحتاج إلى برهان عليه، واضح جدا قريب للطبع، والثاني أبعد قليلا، والثالث أبعد، والرابع أبعد منه. لاحظ هذه جهة الشرف الأولى، وجهة أخرى سوف تأتي معنا إن شاء الله بعد أن ندرس وندخل في دراسة الأشكال. أنت تنامون مبكرا؟ طيب جيد. عندما ندرس الأشكال سوف ننبه على أنه بعض هنالك شيء يسمى المطالب، أنه القياس الأول ينتج جميع المطالب، إذا أردت نتيجة كلية تجدها في الشكل الأول، إذا أردت نتيجة جزئية تجدها في الشكل الأول، إذا أردت نتيجة موجبة تجدها في الشكل الأول، إذا أردت نتيجة سالبة تجدها في الشكل الأول، فمهما كانت مطلوبك يعني النتيجة هي المطلوب، مهما كان مطلوبك يمكنك أن تحصل عليه من الشكل الأول. لكن بعض الأشكال القياس تنتج السلبة فقط، فإذا كان مطلوبك موجبا يعني النتيجة موجبة لا يمكنك أن تسرع إلى تدخل في يعني القياس من هذا الشكل، خطأ، لأنه إذا دخلت فيه لن تصل إلا إلى السلب دائما، وهكذا أحيانا ينتج الجزئية فقط وأحيانا هذا هو. فقال فإن وجد قياس ليس على هيئتي على هيئة من هذه الهيئات الأربع فنظره فاسد، كقولنا كل إنسان حيوان وكل فرس طهار. لاحظ كل إنسان حيوان وكل فرس طهار ليس فيها حد مكرر بينهما، فهذا النظر فاسد. فقوله فيما يأتي والثاني كالخروج عن أشكاله والتكرار مع هذه لزيادة إيضاح المنتج في البيت هذا، إذا فتحتم في لما يدرس أقسام الحجة، لا وخطأ من الخاتمة، الخاتمة يدرس فيها شيء يسمى أسباب الغلط، يدرس فيها أسباب الغلط. طيب شفتوا الخاتمة؟ الخاتمة يقول وخطأ البرهاني، شايفينها؟ وخطأ البرهاني حيث وجد، يعني الخطأ إذا عملت برهان وكان فيه خطأ، ما سبب في خطأي؟ فهنا يدرس أسباب الغلط، أسباب الخطأ، وهذا بحث مهم جدا في بحوث المنطق. يعني إذا أنا أخطأت هل يمكنني أن أعرف أين أخطأ؟ هذا بحث مهم جدا في بحوث المنطق. نظريا في المنطق نقول كل إنسان يقع في خطأ فيمكن معرفة أين أخطأ، عرفت كيف؟ كل إنسان يقع في خطأ فيجب أن نكون قادرين على معرفة ما السبب الذي جعله يخطئ، لاحظ كيف؟ لابد من سبب، أما أخطأ هكذا ابتداء لا، واضح؟ فهذا بحث مهم جدا في المنطق، أنا أتمنى أنه يكتب فيه كتب تسمى كتب أسباب الخطأ، أسباب الغلط، لماذا يخطئ الإنسان في فكره. فهنا يلخص أسباب الخطأ فيقول وخطأ البرهاني حيث وجد في مادة أو صورة، إما أن يكون في المادة أو يكون في الصورة، فالمبتدا يعني الأول اللي هو في المادة في اللفظ قد يقع الخطأ من جهة اللفظ، كيف؟ كاشتراك أو كجعل ذات باين مثل الرديف مأخذ أخذنا المتباينان والمترادفان، يقول احيانا يؤخذ الرديء المتباين على اساس انهما مترادفين طيب. وفي المعاني وقد يقع في المعاني كالتبات الكاذبه القضيه الكاذبه بجانب صدق حصل من المخاطبه كمثل جعل العرض كذابي الى هذا سوف ندرسه ان شاء الله. قال اخيرا والثاني كالخروج عن اشكاله يعني احد اسباب الخطا الخروج عن الاشكال وترك شرط النتج من اكماله يعني وايضا ان تترك شرطا من شروط الانتاج يعني يكون قد اشترط عليك كليه الصغرى فلا تراعيها تاتي بالصغرى مثلا جزئيه وهكذا. المهم فهو هذا الموضع الذي ينبه عليه يقول فان قوله تكرارهما قال والثاني يعني فقوله فيما يأتي هذا في الخاتمة من أسباب الغلط والثاني كالخروج عن أشكاله تكرارهما هذه الزيادة. طبعا احنا ممكن نقول انه ليس تكرارا لأنه هناك يتكلم عن أسباب الخطأ وهنا يتكلم عن موضوعات فلا يعني لا يكون تكرارا على أي حال. ثم إن كل شكل من هذه الأشكال الأربعة يتصور فيه 16 ضربة لأن لكل من المقدمتين باحتباب الكلية والجزية والإيجاد والسلب أربعة أحوال وكل حال من حالات الأولى تؤخذ مع أربع حالات الثانية وليست كلها منتجابة للمنتج منها ما وجد فيه الشروط التي ذكرها المصنف بقوله الآن سوف نبدأ إن شاء الله. الآن لاحظوا أول شيء لو جئنا مثلا إلى الشكل أي شكل من الأشكال أي شكل من احتمال إما أن تكون كلية أو احتمال أن تكون جزئية هذا الاحتمال وإما أن تكون موجبة زي كل وبعض أو تكون لا شيء من ألف باء أو ليس بعض أو بعض ليس أو ليس كل كل هذا في المعنى أفقط عن ليس بعض ألف باء إذا إما أن تكون سالبة أو موجبة هذا احتمالان وإما تكون كلية أو جزئية هذا احتمالان واضح؟ إذا هنا لاحظ كلية أو جزئية وهنا سالبة أو موجبة صح؟ كليتان جزئيتان هنا موجبتان سالبتان إذا اثنين ضرب اثنين إذا احتمالات هنا أربعة والقضية الأخرى نفس الشيء لدينا أربعة احتمالات أيضا إما أن تكون هذه كلية أو جزئية أو موجبة أو سالبة إذا عندها أربعة احتمالات. طيب كم هذا يسمى الآن باعتبار الكلية والجزئية باعتبار الأسوار تسمى ضربا ما هي الاحتمالات هنا أربعة احتمالات لهذه القضية وهذه القضية أيضا اثنين في اثنين أربعة احتمالات. الآن من القضيتين معا كم احتمال يوجد اللي هي أربعة في أربعة في كل شكل الاحتمالات الممكنة جميع الاحتمالات الممكنة هي 16 ضربة واضح؟ لكن ليست كلها منتجة الطريقة السهلة هنا الطريقة سهلة نستعمل الجزاوي ممكن أن بوجب كلي سالبة يعني يبدأ بالكلية سالبة كلية موجبة بالوية سالبة كلية والكبرى ندرس الشكل الأول. الشكل الأول. قال أما الأول مش قلنا هنالك في الشكل الأول كم صورة ممكن محتملة؟ أربعة في أربعة قطع هي احتمالات. ما هو المنتج منها؟ ما معنى كونه منتجا؟ أنه لا يؤدي إلى الاختلاف الموجب إلى العقم. ما هو الاختلاف الموجب إلى العقم؟ أو ما هو الاختلاف المؤدي؟ ما هو الاختلاف المؤدي إلى العقم؟ أو موجب للاختلاف المؤدي إلى العقم؟ ما هذا التعبير؟ ما معناه يعني؟ معناه أنك أحيانا في بعض الصور تكون منتجة وبعض الصور تكون غير منتجة. بعضها يكون إنتاجه صحيحا وبعضه إنتاجه ليس صحيحا سنتناول إن شاء الله بعض الحالات بعد قليل. لكن إحنا لا ندرس القياس الذي يكون إنتاجه ضروريا. يعني ما معنى قولنا المنتج من هذه الأمور في كل حال يمكن دائما وباستمرار وإنتاجه ضروري مثل موضوع لما نعرف العكس قلنا الموجبة الكلية تنعكس دائما موجبة جزئية السالبة الجزئية لا تنعكس دائما بل تنعكس أحيانا لذلك قلنا إن معنى قلنا إنها لا تنعكس معنى قولنا إنها لا تنعكس أي أن عكسها ليس بلازم ليس بمضطرد فهنا هذا معنى قولنا ان بعض الظروف منتجه لما نقول انها منتجه معناها منتجه دائما وباضطراد اذا قلنا انها عقيمه معناها انها تنتج احيانا ولا تنتج احيانا هذا هو اختلاف موجب للعقم اختلاف موجب للعقم معنى الضرب العقيم انه ليس بضروري للانسان ليس معناه انه لا ينتج ابدا بل معناه انه ليس ضروري للانسان مثل قولنا هناك انها ليس ضروري العكس ولا تنعكس بشكل لازم ودائم واضح الكلام؟ طيب الان سوف ندرس الموضوع بتفصيل اكثر ان شاء الله لا ينتج راح ندرس الحلقه بس واحده الشكل الاول قال فشرطه الإيجاب في الصورات شايفين المثل شو بيقول فشرطه الإيجاب في الصورات يعني إيجاب الصورة القضية الصورة إيش تكون موجبة يعني هذه تصلح وهذه تصلح هذه لا تصلح صورة وهذه لا تصلح صورة هذا معنى قوله فشرطه الإيجاب في الصورة وإيجاب الصورة. يعني يقول إن الضربة المنتجة من الشكل الأول يجب أن تكون صغراه قضية موجبة. ماشي معي؟ ماشي معي؟ يجب أن تكون صغراه القضية الصغرى فيه يجب أن تكون موجبة ذلك. هذا الشرط الأول. وأن ترى كلية كبرى يعني كلية الكبرى. معنى ذلك هذه هذه الصغرى الصغرى السالبة هذا السالب هذا كله اسمه عقيم. لاحظ عقيم عقيم عقيم وهذه سالبة أيضا عقيم عقيم عقيم. ما معنى عقيم؟ في اللغة منتج ولا غير منتج؟ هذه حالة المفروض أن هذا عقيم فيها علة أن الصورة سالمة والمفروض أنها طبعا لو كانت لا شيء نفس الحالة نشوف ليس بعض ألف باء ما هي صورها؟ المنتجة؟ هي ألف ليس بعض الاثنين لا حرف ممكن تدرسها مع حالة أخرى مثل هكذا. هل ليس بعض ألف جيم؟ لا نعم ليس بعض ألف جيم. إذا لاحظوا إذا كانت في هذه الحالة إذا كانت جيم إذا كانت جيم أعم مطلقا من ألف لا يكون ليس بعض ألف جيم، ولكن نلاحظ في هذه الحالة في هذه الحالة الحالة الأولى الحالة الأولى إذا كان جيم أعم من ألف احتمال احتمال كون جيم أعم من ألف في الحالة الأولى ليس في حالات أخرى. إذا صح كون جيم أعم من ألف لا يمكن أن يصدق ليس بعض ألف، وإنما يصدق إذا كان مباينا لألف إذا كانت جيم مباينة لألف أو كانت جيم إذا كانت جيم إيش بينها وبين ألف عموم وخصوص عموم وخصوص وجه. واضح؟ شوف فائدة العموم والخصوص العموم المطلق اللي درسناه في الأول كيف يفيد الأول لو لم تحفظ هنا كان وجهه واضح دراسة الحالة الأولى. إذا في الحالة الأولى في الحالة الأولى لسنا في حالات أخرى في الحالة الأولى ظهر عندنا إنه أحيانا يكون الإنتاج ضروريا وأحيانا لا يكون هذا هو الاختلاف الموجود. هذا يكفي يعني يا عقل خذ الحالة الثانية الحالة الثانية الآن نريد أن نطبقها مع هذه الحالة. لاحظ ألف باء إذا كانت باء تساوي جيم فهنا ليس بعض ألف جيم احتمال المباينة. طيب إذا كانت بهذه الصورة فلنفس الطريقة قد تكون جيم هكذا فلا يكون ليس بعض ألف. إذا أيضا في كل الحالات يمكن أن نحصل على تخصيص لهذه القاعدة. يعني إحنا بحاجة إلى كتاب ادرسوا كل كتب المنطق لا تجدون كتابا مفصلا لهذا التفصيل الطويل. نحتاج إلى كتاب يقول لنا إنه هذه القواعد العقم هذا وهذه القواعد مفصلة أكثر فيه. بمعنى يمكننا القول الشكل الأول صح؟ الشكل الأول فيه 16 ضربة صح؟ الحالة الأولى فيه العقيم الأول اللي هو أن تكون الصغرى سالبة جزئية والكبرى موجبة كلية يمكن أن يكون منتجا يكون عقيما إذا كان إذا كانت جيم هي الكبرى إذا كان الحد الأكبر يعني الكلام أعم من جيم وباء إذا كان الحد الأكبر أعم من الحد الأصغر إذا كان الحد الأكبر أعم من الحد الأصغر يكون عقيما قطعا بالمعروف ويكون منتجا إذا كان بين الحد الأكبر والأصغر عموم وخصوص وجهي أو أو أو أو لا ليس أو تبر واضح. إذا هذا هو الأمر واضح يا إخواني. ندرس حالة أخرى وننتهي منها إن شاء الله. في ذات الصورة نقول مثلا لا شيء من ألف باء واضح كلية الكبرى نقول بعض باء جيم لا شيء من ألف باء نأخذ صورها الممكنة. طبعا هذا المفروض يكون ايش النتيجة ليس بعض عندك بعض لا شيء تأخذ الجزئية عندك سالبة وموجبة تأخذ الأخر دائما كلية جزئية تأخذ النتيجة ايش جزئية سالبة وموجبة تأخذ سالبة موجبة وموجبة نتيجة موجبة كلية وكلية نتيجة كلية جزئية وجزئية نتيجة جزئية كان النتيجة تتبع الأخذ من المقدمتين. ليس بعض ألف جي. ليس بعض ألف جي. طيب. لا شيء الألف باء. هذه الكرة. هي ألف وهي باء. لا كرة. كذلك. لا شيء ألف. بعض باء جي. بعض باء جي. لا أحد كم احتمال. بعض باء جي. الآن هذه صحيحة ولا لا؟ هل ينتج لنا بعض الألف باء؟ نعم ينتج صحيح. طيب لنأخذ بعض باء جي هكذا. أيوة. هل ينتج لنا بعض الألف باء؟ نعم. هل بعض باء جيم هنا؟ بعض باء هي جيم. بل كل باء جيم. طب هل ينتج ليس بعض ألف جيم؟ لا. إذا برضو لنفس الطريقة إذا كان الحد الأكبر أعم من ال... طبعا هذه القاعدة هي الحد الأكبر أعم. ليس القاعدة مطيرة دائما. أحيانا يكون لأسباب أخرى. في هذه الحالة الاحتمال كم للحد الأكبر أعم من الحد الأصغر. عرفت كيف؟ ماشي يا اخواني. انتهينا من هذا. فاذا احنا ناخذ القدر المقطوع به. اعطوني الامثله اللي تحقق الظروف المنتجه يعني الاولى. لاحظ ايجاد الصغرى كله الف باء كله الف باء وبعض الف باء صح؟ كل ألف باء لها احتمالات معمودة وكلية. كل ألف باء كل باء جيم صح؟ احتمال ثاني معنى شيء أصغر تكون كلية ذاتي. وهذه لها أيضا احتمالات بعض ألف باء مع كل باء جيم أو ما لا شيء من باء جيم. مهما درست هذه الحالة كل ألف باء وكل باء جيم مهما درستها ما حالات كل ألف باء؟ إما تساوي أو العلم الخطب مطلق. أي التساوي؟ أي ألف باء؟ ألف تساوي كل ألف باء. الآن كل باء جيم إما تساوي مع جيم أو العلم الخطب مطلق. إذا دائما كل ألف باء. طيب خذ الحالة الأخرى العموم والخصوص المطلق. هاي ألف وهاي باء. ما هي حالات جيم؟ هي كل باء جيم إما التساوي أو العموم التساوي فيكون كل ألف جيم أو العموم والخصوص المطلق فيكون كل ألف جيم أيضا. هذه الحالة الأولى دائما في كل صورها منتجة. واضح؟ فضروري الإنسان. نأخذ الحالة الأخرى كل ألف باء كل ألف باء أي ألف خليها حالة التساوي. كل ألف باء لا شيء من باء جيم لا شيء من باء جيم أي طبعا هذه أنت نتيجتها كل ألف جيم. هاي نتيجتها لا شيء من ألف جيم. هذه جيم هنا كل ألف باء ولا شيء من باء جيم. إذا لا شيء من ألف جيم. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية العموم والخصوص المطلقة. كل ألف باء ولا شيء من باء جيم. هي دائما لا شيء من باء جيم. إذا لا شيء من ألف جيم. إذا مهما كانت صورة اللي فيها كل ألف باء ولا شيء من باء جيم أيضا تكون النتيجة صحيحة لا شيء من ألف جيم. وهكذا لو درستوا كل الحالات الذي يكون منتجا دائما. لاحظ درسنا ضربين ممكن ان تدرس الضربين الاخرين بنفس الطريقه بجميع الاحتمالات ممكنه دائما وابدا ينتج دون اي اشكال. واضح؟ صار مملا الامر. اذا صار اذا الامر صار اذا عندما يصبح مملا معناته فهمنا. ها؟ طيب الشكل الثاني الأول شرطه الإجابة في الكبرى هو أن ترى كلية الكبرى، والثاني أن يختلف في الكيف باختلاف في الكيف. يعني ما معنى الاختلاف في الكيف؟ ما معنى ذلك؟ إذا كانت الصغرى موجبة الكبرى يجب أن تكون سالمة، وإذا كانت الصغرى سالمة يجب أن تكون اختلاف في الكيف. والثاني أن يختلف في الكيف مع إيه؟ كلية الكبرى أيضا له شرط واحد إيه؟ كلية الكبرى. طبعا بتعمل الجدول وتشوف الاختلاف في الكيف تختارون، إذا كانت موجبة تكون مع السالبة، مع السالبة مع السالبة. لا أنت تقول هذه موجبة، الموجبة مع الموجبة هذا عقيم، موجبة مع موجبة عقيم، الآن السالبة مع السالبة عقيم، السالبة مع السالبة عقيم. واضح؟ واضح؟ اختلاف في الكيف، يعني يجب أن تكون إحداها موجبة والثانية سالبة، إذا الموجبة مع الموجبة عقيم، السالبة مع السالبة عقيم. كلية الكبرى، إذا تيجي للكبرى هنا على الصف هذا، الكبرى إذا كانت جزئية عقيم، إذا كانت جزئية عقيم، فبيطلع معك أربع أشكال، أربع ظروف. أربع ظروف. واضح؟ بعدين تدرسون الحالة الثالثة بشكل ثالث، يعني في الواجب اعملوا خلال الأسبوع هذا الجداول واشتغلوا عليه. الشكل الثالث والثالث عدم جمع الخستتين والثالث الإجابة في صغراهما إحداهما، إجابة صغرى وكلية الإحدى المقدمتين، يعني أي واحدة منهما إذا كانت كلية إحدى المقدمتين، إحدى المقدمتين. لو عملتم الجدول بنفس الطريقة أيضا، إجابة الصغرى تأخذ الصغرى إذا كانت سالبة خلاص عقيم، كلية إحدى المقدمتين ما تبقى يجب أن تكون، يعني إذا كانت مثلا صغرى كلية إحدى المقدمتين، إذا كانت صغرى جزئية مع جزئية تكون عقيمة. عرفت؟ الثالث ينتج عندك تكون ست ظروف منتجة. الشكل الرابع، الشكل الرابع شرطه لا بدي أنا أقول لكم جملة اكتبوها أحسن من هذه العبارة اللي كتبها. شروط إنتاج الشكل الرابع، إن لم تكن الصغرى موجبة جزئية، اكتبوا إن لم تكن الصغرى موجبة جزئية. إن كانت الصورة، الحوض الكبرى كاملة. لأنه إذا طبقنا الشرط الذي ذكره يطلع في عندنا حالة زائدة لا نستطيع أن نتعامل. فمن هذه القاعدة قاعدة أضبط. طبعا هذا الكلام على مستوى يعني هذا المستوى من الدراسة، لأنه إذا درسنا في مستويات أعلى نجد إنه في إنتاج أكثر في الحقيقة لمراعاة الجهات ومراعاة بشكل الرأس. الاستماع القصتين هو الاستماع القصتين أن تستمع أن تكون القصتان من جنس واحد هو الاستماع القصتين أن تكون القصتان من جنس واحد يعني أن تكون سالبة وسالبة جزئية وجزئية أو سالبة وجزئية وجزئية وسالبة لاحظ في لها ثلاث صور هذا في قضيتين أو في قضية واحدة يعني يصدق استماع القصتين سواء كانت القصتان من جنس واحد أو من جنسين من السلب مع السلب في قضيتين الجزئية مع الجزئية في قضيتين السلب مع الجزئية في قضيتين الجزئية مع السلب في قضيتين السلب والجزئية في قضية واحدة السلب والجزئية في الكبرى أو السلب والجزئية في الصغرى كله سواء كان من جنس واحد في قضيتين أو من جنسين مختلفتين في مختلفين في قضية واحدة أو في قضيتين إذن هذه صور استماع في السلب ماشي؟ هذا جزء من قولنا الله يجب أن نعمل أن نقول في ناس ايش يعملوا؟ ها؟ موجي مجلسية هاتف أسهل يعني إذا أحببتوا نمشي في نهاية بس نحيروا تاريخ عشان أولها بعدين ممكن تعملوها يعني الفين كاف مين كاف كاف هيك بيعملوها في الدولة ولكن على أساس الآن مستجدين هنا ثالثة ماشي قاعدة تشكل رابع هذا الرابع انتهينا من الثالث الآن إحنا الرابع يعني جميع القواعد التي وضعها والشروط التي وضعها سائر وضعها مشكلة لكن الشرط الوحيد اللي وضعه للشكل الرابع لا لاحظوا خلينا نمشي اول شيء على مش على قاعدتنا نحن على قاعدته هو وماذا قال عدم جمع الخستين الا لصورتك هذه نحكي لها صوره الاستثناء سوف ناتي عدم جمع الخستين الخستان مطبقان بإيش؟ بالسلب مع السلب نعم إذا هذه عقيدة صح؟ هذا خلف مع خلف عقيم وجزئية مع جزئية جزئية مع جزئية هذا عقيم وجزئية أيضا مع جزئية عقيم واضح؟ الآن يصبح أيضا مع الثلث مع الجزئية ثالث مع الجزئية عقيم صح؟ ثالث مع الجزئية عقيم وأيضا هذه ثالث الجزئية تكون عقيم عقيم عقيم عقيم وهذه الجزئية مع الثالثة عقيم صح؟ وهذه ثالث الجزئية عقيم صح؟ الجزئية مع الموجة ما فيها مشكلة ثالثة والثالثة ما فيها مشكلة ثالثة الجزئية ما فيها مشكلة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس واحد اثنين ثلاثة أربعة تسعة وين تسعة عشر كله أضخنا شكل واحد خمسة لا ما في مشكلة شو قال الذي ينتج من الشكل الرابع خمسة طيب تحولي على الشكل الرابع عندكم ويشترط الانتاج لاحظ قال إن لم يكن إيش مش قال عدم جمع التنتين إلا بصورة التنتين على التنتين إيش تغراهما إذا كم شرط عنده اللي حقق شروط كم واحد خمس وهذه طاع هذه إيش صورة صورة استثنائية إذا نسبة عنده إيش هذا عكس كلامي هو إذا فتحتم المثل ماذا قال لا قال فمنتج لأول الشعر وراء وراءها فمنتج لأول أربعة كالثاني يعني الثاني أربعة أيضا فرأينا الأربعة ينتج الأول والثاني ثم ثالث فستة كما حكينا لكم الثالث ينتج ستة ورابع بخمسة قد أنتج رابع رابعها كام؟ خمسة طبعا رح يدل في المستقبل أن الرابع ينتج ثمانية بملاحظة بعض ملاحظة الجهاز لكن الآن في هذا المستوى هو يقول أن الرابع ينتج خمسة نعود واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة إذا مشينا مع المتن يثبت ستة إذا هذا هو الإشكال هذا هو الإشكال اللي موجود في كلام المتن ولذلك إحنا غيرنا الشروط وجدنا صيغة أفضل من الصيغة التي ذكرها لاحظوا إقرائي بالشكل الرابع الضروب المنتجة عنده لا مش هذه المسألة، كل يسن ودي مثلا هذا واحد صح؟ هذا خلينا نرقبه بأرقام هذا سماه واحد ضرب الأول نعم موجبتان يعني موجبة مع موجبة والصغرى كلية هاي موجبتان هاي موجبة مع موجبة والصغرى كلية هاي صح؟ موجبة وموجبة والصغرى كلية اثنين كلية كام وكبرى موجبة كلية مع كلية والكبرى والكل والكبرى كليتان والكبرى موجبة هذا الثاني تحت هذا العفو هذا الكلام كليتان والكبرى موجبة كليتان والكبرى كاملة هي أربعة موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية صغرى هذا خمسة هذا ايش الحالة الاستثنائية طب وهذه ذكرها لم يذكرها لم يذكرها هو في الشرح لأنه يعرف أنها مش منتجة، لاحظ، لكن لم ينص عليها لا في الشرح ولا المتن استثناها وبين لنا استثناها. واضح؟ فإذا هذه الحقيقة عقيمة، هذه الصورة عقيمة، ولكن لا لم يعالجها لا المتن ولم يعالجها الشرح. واضح يا إخواني؟ فإذا كيف نحل هذا الإشكال؟ نحله بتطبيق هذه القاعدة. لاحظوا الآن عندما نطبق هذه القاعدة فتطرقنا إلى نتيجة أفضل مما وصل إليه هو. فتعلمكم قال إن لم تكن الصورة موجبة جزئية، ما هي الصورة الموجبة الجزئية؟ هذه هذه الحالة، دعونا من هذه الحالة الآن. هذه الحالة لن ندرسها، هي تكون فيها الصغرى موجبة جزئية، يعني نريد أن ندرس أي حالة أخرى ليست فيها الصغرى موجبة جزئية. يعني هذا الآن انسوه من ذا، إن لم تكن الصغرى موجبة جزئية فيصار على اجتماع الكفتين. إذا نبحث في ثلاث الحالات الأخرى في عدم اجتماع الكفتين، هذه عقيم لأنه عقيم، وهذه الحالة الجزئية عقيم. والباقي يكون عقيم. إذا في هذه الحالة صار عندي أنا 1 2 3 4، وهذه الحالة الحالة الثانية. إذا هاي الطريقة في ضبط أفضل المدى. إذا عندي إما أن تكون موجبة الصغرى موجبة جزئية أو لا، فإن لم تكن فشرطه عدم اجتماع الكفتين، وصور عدم اجتماع الكفتين ذكرناها. لكن إن كانت صورة موجبة جزئية فشرط إنتاجه أن تكون الكبرى سالبة كلية، وإلا فلا، وإلا فهي إيش؟ ولكن هذه استثناء أيضاً، نحن في هذه العبارة لا يدخل فيها الاستثناء طبعاً، الحالة الأخرية هذه هي قال إلا بصورة شفيهة السبيل صغراهما موجبة جزئية كبراهما سالبة كلية. إذن هو نص على الاستثناء ببيت شعر لحاله، اللي هي الصورة التي تستبين فيها النتيجة أو نوم. هذه القاعدة مكونة من جملتين شرط، يعني إن كانت كذا فكذا وإلا فكذا، فهذه العبارة جمعت جميع الشروط التي ذكرها في البيتين. شو قال؟ ورابع عدم جمع الخصلتين إلا بصورة ففيها تستبين كبراهما موجبة كلية كبراهما سالبة موجبة كلية كبراهما سالبة كلية. في البيتين هذين احنا ذكرنا يعني هاتين الجملتين كفتا وبيتاه لم يكفي. نعم، يعني أقرنا بهذا الصامت هذا الخامس هو صورة الاستثناء عندنا أيضا، يعني منتج عندنا أيضا. مش فاهم عليك فهمني. كم ضربة كم ضربا ينتج الشكل الخامس؟ الشكل الرابع. في نفس الأمر كم واحد؟ في نفس الأمر. بحسب ما قرأنا قبل شوي عن الزمن الهولي كم واحد؟ خمسة. المصنف خمسة. لما طبقنا شروط المصنف وجدنا ستة. الزمن الهولي لم يشر إلى ذلك. فقط بها. الزمن الهولي واجه مشكلة إنه خلاص لم يشر إلى ذلك. لم يحب يعني يحب أن وضع فرق الاستثناء وترك ضربا المفروض أنه منتج اعتبره عقيما. لكن الضابط الذي وضعه المصنف أنتم ما فهمتم عليه الكلام اللي قلته من أول. يعذبوه ولا لا؟ الكلام اللي ذكرته من أول أنا. نعم شو سؤالك؟ سؤالي يعني بعد أن بعد وضعنا هذه الضابط قلنا هو أحسن من نفس المال. لماذا أحسن؟ لأنه يعطينا ضروب المنتجة الخمسة مباشرة. ولكن بهذه الجملة فقط لا يخرج الخامس. لا الجملة لا يخرج الخامس. الجملة لماذا لا يخرج الخامس؟ الخامس اللي هو صوت الاستثناء. نعم. لماذا لا يدخل؟ وإن كانت الصغرى موجبة جزئية هل الصغرى موجبة جزئية؟ فشرطه يعني شرط إنتاجه كون الكبرى سالبة كلية ليها فيدخل. كيف لا يدخل؟ الثانية دي الخامس يعني النتيجة خامسة يعني وضيع الثانية. كل حاجة من المدينة والله لا أظن. في الحقيقة ينتج ثمانية سيدنا صح؟ وينتج ثمانية باعتبار الجهات. أنا كنت درست وأنا أيضا يعني وجدت ثمانية. تمام. هو في هذا لأنه هذاك باعتبار الجهات باعتبار الشخص النبض الشمسية بتاعه التهذيب أظن كمان ذكر ذلك التهذيب الواضح إذن هذا فصل في الأشكال قرأناه صح؟ وشروط الإنتاج سهلة جدا تقرأها. فمنتج لأول الأشكال من أول الأشكال هذا مش متن هذا من الشرح هو زمنون قال له. هو قال لو أراد أن يترك القيل والقال وأراد أن يعني يأتي بشيء سهل أسهل لقال هذا ومنتج من أول الأربعة من كل هذا. طبعا هو صعب الموضوع إذا أحببتم يعني أنا فكيتها هذه فكها دائما لكن عشان ما لاش وقت المرة القادمة ذكروني يعني أبينها لكم بسهولة سهلة جدا يعني. يعني مثال مثلا ومنتج من أول الأشكال أربعة خذها على التوالي يعني يقول إن الشكل الأول ينتج أربعة ضروب منه خذها على التوالي ما هي كل فكل منتج كل الشكل الأول الكلي أوجب كلية لاحظ المقال كل يعني كل كالألفاء مثلا الكل لما يقول كل يعني يريد بها الموجبة الكلية كل فكل يعني موجبة كلية مع موجبة كلية منتج كلا يعني ينتج موجبة كلية هذا الشكل هو يعترف على المصنف أنه لم يأتي بضروب الموجبة لم يدخل لكن لا ما في داعي لأنه وضع ضوابط وشروط الإنتاج فأنت تستخرجها من نفسك فبقول كل فكل منتج كلا وإن يليه لا شيء فلا شيء قبل يعني إيه إذا قلت كل فكل ينتج كلا صح؟ يعني كلية موجبة كلية مع موجبة كلية تنتج طيب إذا كانت موجبة كلية ويليه لا شيء يعني يليه سالبة كلية فلا شيء يعني فالنتيجة لا شيء لأن ذاك بعضها واضح؟ يعني علم أو مجرم أو هذه عبارات يبحث عنها المغيرة حتى يضبط الشعر يعني. قال بعض فكل نتجه بعض يعني الموجبة الجزئية مع الموجبة الكلية تنتج إيش؟ تنتج الموجبة الجزئية الأخف بدون الأخف هي الأخف الأخف هي الأخف هي الموجبة الكلية موجبة جزئية مع موجبة كلية أو موجبة كلية مع موجبة جزئية تنتج إيش؟ الموجبة الجزئية وما بعض فلا ينتج ليس فعلا يعني بعض فلا إذا كان عندك بعض فلا يعني موجبة جزئية مع سالبة كلية ينتج ليس فعلا ينتج إيش إيش يعني ليس ليس بعض ليس بعض أو ليس كلية سالبة جزئية إذا لما قال بعض فلا يعني موجبة جزئية مع سالبة كلية نأخذ من الإيجاب والسلب السلب ونأخذ من الكلية والجزئية الجزئية فتطلع نتيجة الثانية والجزئية وهكذا والثاني أيضا يعني الشكل الثاني أربع يعني الذي ينتج من الشكل الثاني هو أربع كل فلا يعني الكلية مع الموجبة الكلية مع السالبة الكلية وعكسه يعني السالبة الكلية مع الموجبة الكلية واضح كيف يعني عكسه نتجهما لا تعقلا دائما يعني الموجبة الكلية مع السالبة الكلية أو السالبة الكلية اللي عكس الأولى مع الموجبة الكلية النتيجة إيش من الكليتين تأخذ الكلية ومن السالبة والموجبة تأخذ السالبة فالنتيجة السالبة كلية هي لا شيء وهكذا إذا مشيتم في الشعر ستجدونه سهلا جدا يعني لا لكن الطالب يعني المبتدئ طلع فيها يعني يتعقد قال وتتبع النتيجة الأخذة من تلك المقدمات هكذا ذكر وهذه الأشكال الحملية مختصة وليس بالشرطية هذا علقنا عليه وقلنا إنه ليس بالصحيح بل التحقيق إنه الحملية يعني ممكن القياس الاقتراني يكون مكونا من الحمليات أو من الشرطيات أو من الحمليات والشرطيات والحذف في بعض المقدمات أو النتيجة لعلم آتي وتنتهي إلى ضرورة لما من دوجة المسلسل قد لك إن شاء الله نكمل المرة القادمة اقرأ ونزل هذا نقرأ إحنا لازم نقرأ النص طريقة نقرأ النص نقرأ إن شاء الله نص الشرح يعني. نقرأ من عند شروط الإنتاج مرورا يعني نمر عليه انتوا اقرأوا شروط الانتاج الى حد ما وصلنا هنا نشوف اذا كان في داعي نقرأ او لا اذا في اي سؤال عند اي حدا يعني في المتن او في الشرح ممكن ان نجيب عليه ان شاء الله وندرس ان شاء الله القياس الاستثنائي المرة القادمة واقسام الحجة يمكن ننتهي المرة القادمة هو اللي بقي سهل جدا أنتم اقرأوا ما شرحنا حتى الآن وصلت المرة إن شاء الله تأخرنا لأنه كم صفحة هو؟ 400 كم يصور؟ لا أدري. 10 دقائق. يعني هدية. شكرا على هدية. يدفع لك ثمن الفصل هدية ال القواعد قواعدها تشبه قواعد الإنجليزية ولا العربية؟ هي الصفة تتبع الموصوف ولا تثبت الموصوف ولا يعني أحيانا هنا في هذا المجال؟ نعم يعني الصفة يعني أتقدم أقصد العربية تثبت الإنجليزية تثبت الموصوف هنا هناك أفعال مساعدة تضيف لازم نعم كلمة لازم أداة كثير يعني بعد فيها يوم مثلا للحال أو للماضي أيوة تضيف للظروف حتى تميز الظروف تضيف كلمة معينة وتميز الزمان تضيف كلمة معينة لا تغير هذه الكلمة تضيف أدوات لا كلمة أدوات معينة المهم أنها لا تتغير لا تضيفها إلى الفعل يمكن تفاوضه مثلا مش مشكلة هذا بحسب الحرف الذي يجريها لكن إذا الأزمنة تضاف إلى الأفعال ولا تضاف إلى الأسماء ولا تضاف إلى الأدوات لا تضاف إلى الأفعال فقط لكي للزمان طيب وعندكم أيضا